ولدت بعيلة مسيحية، بي خادم بي قسيس، فربيت بهيدا الجو مع بي وام بحبوا الرب كتير وهدفهم يخدموه. فمن انا وصغيرة بروح على الكنيسة، من عمري جمعة كنت بالكنيسة بأول اجتماع عم بسمع وعظة وعادة مثل كل الكبار، وربيت بهيدا الجو، كنت احضر مدرسة الأحد، روح على مؤتمرات. ومن انا وصغيرة بتذكر انه كنت حب الرب، اعرف انه ما كنت يمكن افهم مزبوط شي يعني، بس قد ما ولد بيفهم وبحب انا كنت حب الرب، وكنت اعرف انه انا لازم طيعه، انا لازم اعيش لإله. بس كمان كنت اعرف وبقلبي كتير بتذكر هذا الشيء، انه كان دايما عندي ذنب انه انا ما بقدر اوصل لهذا الشيء. وقتها كنت اضرب اخواتي وعيط عليهم واتخانق معهم واسرق بومبون مثلا اللي ماما تاخذه يكون هيك. كنت بهدول صغار من هالقصص الصغيره كنت احس انه يا رب الرب اكيد يمكن ما عم يقبلني، لانه انا ما عم بقدر اعيش يمكن حياه هالقد ظابطه وبيرفكت كامله. عمري 9 رحت على مؤتمر، سافرت على سويسرا، وبهيدا المؤتمر طلبت الرب لحياتي، قلت يا رب انا بحبك وانت بتعرف انا، بس هلا اعطيني قوه ارجع انه صير كثير منيحه، وما عادش عيط، وما عادش اتخانق مع اخواتي، وما عادش اعمل هيك وما عادش اعمل هيك. وهيك رجعت على بيروت من بعد هذا المؤتمر، وجربت انه اعيش باحلى طريقه بقدر ليسوع. جربت اقرا الكتاب المقدس كل يوم وصلي، بس كمان كلنا بنعرف واحد اخر شيء ما بيفهم يمكن بصغر الكتاب المقدس وهيك، فما كنت دائما اوصل لهيدا المحل انا كان بدي اياه. بس بنفس الوقت كنت حب الرب، وكان بدي انه احبه بطريقه يمكن شوف اهلي بحبوها فيه، او بالكنيسه الناس كيف بتحبوا، ياي انا بدي هيك شيء مره صير اوصل لعندهم. كبرت وكنت حب الرب، بس يمكن بعد ما كنت اختبرته مزبوط بطريقه هالقد هيك التمست محبته لإلي بطريقه هيك غير شكل. عمري 15-16 كنت عم بخدم بمؤتمر للولاد، وانا كنت وحده من القاده، وكنا سهرانين شي الساعه 2-3 الصبح قاعدين بالقاعه بالمؤتمر، وقاعدين عم نرنم، قاعدين على الارض هيك تعبانين، بتعرفوا مؤتمر ولاد قد ايه بيكون بتعب، وعم نرنم ترنيم بلا موسيقى وبلا شيء. بهداك المؤتمر اختبرت الرب، اختبرت حضوره بشكل مش طبيعي. يعني اختبرت الرب لأول مرة، شو يعني أنا التمس الرب، شو يعني أنا حس بالرب، شو يعني الرب رائع، شو يعني الرب حلو. مش بس صاروا أفكار أنه الرب هيك، بس حسيت هيدا الشيء بحضور الرب معي، ونزلت من هيدا المؤتمر إنسان غير غير غير غير غير. صار فيه، صرت حسيت بهاللحظة انه انا صرت عايشة. قبل عن جد كنت بعتقد كنت انسان ميت، بهاللحظة عشت. صار فيه فرح بقلبي، صار فيه محبة ليسوع، صار فيه محبة للناس، صرت عم بفهم شو يعني يسوع ميت مشاني، شو يعني الرب خلصنا من خطيتي، شو يعني لازم حب غيري، شو يعني لازم عيش لإله. من وقتها حياتي تغيرت. وبتذكر وقت انضجت مزبوط روحيا بالمدرسة، كان وقت كتير صعب، ودول الناس يمكن بيمرقوا بهذا الشيء، تلاميذ كانوا يتمسخروا علي كتير، التلاميذ غيري يقولوا ليكو اجت القديسة واجت الفكرة حالة اللهوية، ويتساءلوا علي كتير. بس بهيداك الوقت كتير خبرت الرب، وعن جد قديش هو بحبني، وقديش فيه يرفع لي راسي لو كل الناس اللي حوالي عم تتمسخر على إيماني، بس أنا كان عندي سلام لأنه كنت حاسة قدي الرب بحبني. أوقات كون كلمة الرب لإلي عبقرة وما عبشبع، مبسوطة عطشانة وهيك وجوعانة لكلمة الرب. ومرات هيك حتى بنشف وببعد وبقول يا رب ليه كلمتك هيك ما عم تكون حية معي، ليه ما بحس بثمر. بس الحلو أن الرب هو بينا، هو صديقنا، هو مخلصنا، هو السيد، هو الملك على حياتنا. نجي لعنده بكل صراحة ونقول له يا رب أنا ما عم بقدر أقرأ يمكن كلمتك، فاشتغل فيه، وأنا هيدا اللي بعمله. وهلأ صلاتي أنا كل يوم عم بقوله يا رب كل نهار بهالحياة له معنى، أنت عطيتني إياه، ما بدي أوقف قدامك شي نهار يكونوا إيدي فاضيين، بدي أطلع لعندك يا رب وقل لك مش بأعمالي أنا، بس يا رب أنا بمحبتي لك أنا خدمتك بكل أمانة يا رب. وهو لا يقدر يقول لي أنت كنت بنت صالحة وأنت خدمتيني وفوتي لمحضري. بعتقد هيدا هو هدفي، إنه الرب كون انا بكل لحظه بكل يوم انا عشت له وعملت شيء لمجد اسمه. Keeps me going.